الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 48 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازمنا في كتاب الصوم، ومع الجزء 3 من أجزاء شرح كتاب الصوم من كتاب الترغيب والترهيب، ومع باب الترغيب في صيام رمضان إيمانا، الترغيب في صيام رمضان احتسابا وقيام لياليه. هذا الباب من ضمن أبواب كتاب الصوم. ووصلنا إلى الحديث 26 من أحاديث هذا الباب من كتاب الصوم. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. رواه أحمد بإسناد لا بأس به والطبراني والبيهقي. هذا الحديث قال عنه الألباني رحمه الله: حسن صحيح، في صحيح الترغيب 1100، حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. عتقاء جمع عتيق، يعني أن الله عز وجل أعتقهم من النار بعد أن كانوا قد استوجبوها. وهذا يدل على فضل الصيام، وأنه عند كل فطر وقت إفطار الصائم لله عز وجل عتقاء من النار، وهذا فضل عظيم. الحديث الذي بعده وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. رواه الطبراني. قال عنه الألباني رحمه الله: صحيح لغيره، في صحيح الترغيب 1002. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. هذا فضل الصيام في رمضان، وفضل الدعاء أيضا، وأن ليالي رمضان يعتق الله عز وجل من عباده ما يشاء سبحانه وتعالى بفضله ومنه ورحمته عز وجل. حديث الذي بعده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام، تفتح لها أبواب السماء، يقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 597: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. فمن هذا الحديث بعده قال الحافظ المنذري رواه أحمد في حديث، والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والبزار ولفظه: ثلاثة حق على الله ألا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. أما في بالنسبة لأن الدعوة لا ترد للصائم حين يفطر، فهذا لا يصح فيه حديث كما قال الألباني رحمه الله. هذا الحديث ضعيف. أما دعوة المظلوم مستجابة فقد جاءت في حديث أخرى ثابتة وصحيحة، وهكذا دعوة المسافر أيضا من الأدعية المستجابة، هذا أيضا جاءت فيها حديث أخرى ثابتة. أما دعوة الصائم عند فطره فضعف الألباني رحمه الله حديثين في ذلك. الحديث الذي بعده قال: وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل في كل ليلة من رمضان 600,000 عتيق من النار، إذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد من مضى. رواه البيهقي وقال: هكذا جاء مرسلا. وحديث مرسل الحسن البصري الراوي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال لم يذكروا، فهو مرسل. لذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 598. الحديث الذي بعده أيضا حديث ضعيف، لا بد من ذكر هذه الحديث الضعيفة حتى يحذرها الناس، لا يعتقد بما فيها ولا يعمل بما فيها، لأنه لا يعمل بالأحاديث الضعيفة. لكن جمعها حافظ المنذري في هذا الكتاب، وهي أكثر من 2000 حديث ضعيف وموضوع ومنكر، ليعلمها العلماء وطلبة العلم والناس يعلموا أن هذا حديث ضعيف لا يعمل بها ولا يعتقد بما فيها. فهذا حديث ضعيف أيضا. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب واحد شهر كله، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب الشهر كله، وغلت عتات الجن مردته، ونادى مناد من السماء كل ليلة إلى انفجار الصبح: يا باغي الخير يمم وأبشر، يمم وأبشر، يمم يعني أقصد إلى جهة الخير، ويا باغي الشر أقصر وأبصر، كف عن الشر، هل من مستغفر يغفر له، هل من تائب يتوب الله عليه. بهذا اللفظ حديث في نصف صفحة قال رواه البيهقي، لكن هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 599. الحديث الذي بعده أيضا حديث ضعيف. قال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاكر الله في رمضان مغفور له، وسائل الله فيه لا يخيب. رواه الطبراني في الأوسط، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 600. الحديث الذي بعد أيضا حديث ضعيف منكر، منكر ضعيف جدا. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يستقبلكم وتستقبلون؟ 3 مرات. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، وحي نزل؟ قال: لا. قال: عدو حضر؟ قال: لا. قال: فماذا؟ قال: إن الله يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة، وأشار بيده إليها، فجعل رجل بين يديه يهز رأسه ويقول: بخن بخن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ضاق به صدرك؟ قال: لا، ولكن ذكرت المنافق. فقال: إن المنافقين هم الكافرون، ليس الكافرين في ذلك شيء. هذا حديث بهذا اللفظ لا يصح، حديث منكر. قال عنه الألباني رحمه الله: منكر في ضعيف الترغيب 601. الحديث الذي بعده أيضا حديث منكر. قال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان يفضله على الشهور، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه النسائي. حديث منكر لا يصح. قال الألباني رحمه الله: منكر في ضعيف الترغيب والترهيب 602. حديث الذي بعده قال: وفي رواية له قال: إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من دروبي كيوم ولدته أمه. أيضا ضعفه الألباني رحمه الله، قال عنه ضعيف في ضعيف الترغيب 602. الحديث الذي بعده حديث صحيح، قال عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. روى البزار وابن خزيمة وابن حبان. قال عنه الألباني صحيح في صحيح ترغيب 1003. الشاهد هنا من الحديث أن هذا الرجل ذكر من الأعمال التي ذكرها، قال: صمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ من أي صمت يا رسول الله؟ أنا إذا صمت رمضان وقمت رمضان، صيام وقيام رمضان، هذا العمل من ضمن أيضا الأعمال الأخرى: شهادتين، صلوات الخمس، الزكاة، صيام رمضان وقيامه. من قام بهذه الأعمال قال: من الصديقين والشهداء. هذا يدل على فضل الصيام والقيام في رمضان، قيام رمضان هذا يدل على فضله أيضا. حديث صحيح. حديث الذي بعده حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث أخرجاه في الصحيحين، وتقدم في رواية لمسلم قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها، وأراه قال: إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث في الصحيحين من أصح الأحاديث، ويدل على فضل قيام ليلة القدر، فعلى المسلم أن يحرص على قيام هذه الليلة وهي في العشر الأواخر من رمضان، في الأوتار منها ليلة 21، ليلة 23 من رمضان، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. يحرص المسلم على قيام هذه الليالي وإحياء هذه الليالي بالصلاة وبتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. الحديث الذي بعده حديث منكر ضعيف جدا، قال: وروى أحمد من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمرو بن عبد الرحمن بن عبادة بن الصامت قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، قال: هي في شهر رمضان في العشر الأواخر، ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو آخر ليلة من رمضان، من قام احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أبي هذا اللفظ لا يصح، لكن معناه جاء في أحاديث أخرى معنى هذا الحديث، لكن بهذا اللفظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، هو حديث منكر كما قال الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 603. حديث الأخير في هذا الباب، قال عن مالك رحمه الله أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. ذكر في الموطأ هكذا. قال الألباني: ضعيف مرسل، ضعيف مرسل في ضعيف ترغيب 604. الباب الذي بعده وهو من أبواب كتاب الصوم، قال: باب الترغيب من إفطار شيء من رمضان من غير عذر. الترهيب من إفطار شيء من رمضان من غير عذر. وأورد في تحت هذا الباب 3 أحاديث منها حديث واحد صحيح. حديث الأول تحت باب الترهيب من إفطار شيء من رمضان من غير عذر، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه، لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه، ولم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. هذا حديث بهذا اللفظ لا يصح، رواه الترمذي واللفظولة وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة. الألباني رحمه الله قال: حديث ضعيف، في ضعيف ترغيب 605. من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة، غير عذر يبيح الفطر كالسفر، الحيض، نفاس، حامل، مرضع، إذا خافتا على نفسهما أو على ولديهما، شيخ الكبير، شيخ الكبيرة، من به مرض لا يرجى برؤه، وهكذا. هؤلاء لهم أعذار، عندهم رخصة، لكن من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي هذه الأيام، لا يستطيع أن يقضي رمضان ولو صام الدهر كله. بهذا اللفظ لا يصح، حديث ضعيف. حديث الذي بعده حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 1005 تحت هذا الباب: ترهيب من إفطار شيء من رمضان من غير عذر. ترهيب تخويف والتحذير من إفطار شيء من رمضان من غير عذر. الحديث الثاني قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان، إذن في نومه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق وحي. بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: أصعد. فقلت: إني لا أطيق. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. قال: حديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وقوله قبل تحلة صومهم معناه يفطرون قبل وقت الإفطار. هكذا قال الترمذي ونقل رحمه الله في آخر هذا الحديث. حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1005: بين أنا نائم في نومه رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، ضبعي تثنية ضبع، وهو وسط العضد، وقيل ما تحت الإبط، هذا هو الضبع بالنسبة لبدن الإنسان، وسط العضد، وقيل ما تحت الإبط، أخذ بضبعي اليمين والشمال، فأتيا بي جبلا وعرا، الوعر يعني صعب المرتقى، لا يستطيع الإنسان أن يرتقي هذا الجبل الوعر، فقال: اصعد. فقلت: أني لا أطيقه، لا أستطيع أن أصعد هذا الجبل الوعر. قال: إنا سنسهله لك، نجعله سهلا عليك، نساعدك على صعوده ورقيه. فصعدت قال حتى إذا كنت في سواء الجبل في وسط الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، صياحهم ضجيجهم. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين، هذه في رؤية منامية، انطلق بي وهو يرى هذه المشاهد، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما. رأى هذا المنظر، هؤلاء الناس يعذبون معلقين بعراقيبهم مشدودين من أقدامهم. العنقوق هو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع، هذا هو الوتر، هو العنقوق الذي خلف الكعبين من الرجل بين مفصل القدم والساق، هذا يسمى عرقوب. فهؤلاء معلقون بعراقيبهم، قال مشققة أشداقهم، أشداق جمع شدق، والشدق هو جانب الفم يسمى شدق، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل تحلة صومهم أفطروا قبل غروب الشمس، هم صاموا لكن لم يكملوا الصيام، أفطروا قبل تحلة صومهم، أفطروا من غير عذر شرعي، هذا فيه ترهيب من إفطار شيء من رمضان من غير عذر. وهذا الحديث دليل على أن هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن صيام رمضان من أركان الإسلام، من الفرائض، من أهم الفرائض في الإسلام، فمن أفطر من غير عذر هذا جزاء إذا لم تتداركه رحمة الله عز وجل. الحديث الثالث أيضا في الباب حديث ضعيف نذكره لنعلم ضعفه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حماد بن زيد لا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، شهادة لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. رواه أبو يعلى بإسناد حسن، وفي رواية من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر لا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله. هذا حديث قال عنه الألباني رحمه الله ضعيف، في ضعيف الترغيب 606 606. انتهينا من هذا الباب، نأتي للباب الذي بعده، الترغيب في صوم 6 من شوال. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وأبو داود والترمذي، حديث صحيح ذكره الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1006. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، صيام 6 أيام من شوال من أوله إلى آخره، بعد صيام رمضان صام 6 أيام من شوال كان كصيام الدهر، كصيام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا ضرب 36 يوما في 10 كان الحاصل 360 بعدد أيام السنة، هاي 6 أيام عن شهرين عن 60 يوم أجرها، وصيام رمضان شهر عن 10 أشهر، فعشرة أشهر وشهران سنة كاملة، هكذا قال شراح الحديث صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن 10 أشهر وهذه 6 من شوال عن شهرين، حديث صحيح يدل على فضل صيام 6 من شوال. ومن أهل العلم طعن في سند هذا الحديث، لكن هذا الحديث له شواهد كثيرة، منها هذا الحديث الذي بعده والذي بعده. قال عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. رواه ابن ماجه والنسائي، ولفظه جعل الله الحسنة، هذا لفظ النسائي، جعل الله الحسنة 10 أمثالها، فشهر 10 أشهر، والصيام 6 أيام بعد الفطر تمام السنة. إذن هذا الشرح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحديث السابق: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. كيف يكون كصيام الدهر؟ هكذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث ثوبان، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1007. جعل الله الحسنة 10 أمثالها، شهر 10 أشهر، شهر رمضان 10 أشهر، والصيام 6 أيام بعد الفطر تمام السنة. أيضا حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، ولفظه وهو رواية النسائي، قال: صيام شهر رمضان 10 أشهر، وصيام 6 أيام بشهرين، فذلك صيام السنة. وهكذا أيضا قال وابن حبان في صحيحه، ولفظه: من صام رمضان 6 من شوال فقد صام السنة. وأيضا قال رواه أحمد والبزار والطبراني من حديث جابر بن عبد الله، أيضا حديث رابع أو خامس حديث جابر، قال عنه الألباني رحمه الله: صحيح لغيره، حديث جابر في صحيح الترغيب 1008. هذه كلها حديث وشواهد لهذا الحديث، رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن حبان والنسائي وابن خزيمة، كل هؤلاء رووا هذا الحديث، وأحمد والمسند والبزار والطبراني، كل هؤلاء رووا الحديث بهذه الطرق، هذه الشواهد، الحديث صحيح لا شك في ذلك. لذلك يستحب صيام 6 من شوال عند جماهير العلماء. حديث ثالث تحت هذا الباب، ترغيب في صوم 6 من شوال، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. رواه البزار وأحد طرقه عنده صحيح، إذن أيضا هذا صحيح، أيضا صححه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 1009. ثم قال بعد ذلك الحافظ المنذري بعد هذا الحديث: ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد فيه نظر، قال: من صام 6 أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة كلها. هنا لفظ متتابعة لفظ منكر. إذن هنا رواه الطبراني في الأوسط بإسناد فيه نظر، قال عنه الألباني رحمه الله: منكر. لفظ متتابعة هنا لا تصح، منكر، في ضعيف الترغيب 607 قال عنه منكر، هذا لابد من التنبيه عليه. فصيام 6 من شوال تصام من أول شهر إلى آخر 6 أيام من شوال، لا يشترط أن تكون متتابعة لعدم الدليل، ولو صام الاثنين والخميس 3 مرات في 6 أيام في شوال فتعتبر من صيام 6، وهكذا لو صام الليالي البيض، أيام البيض 3 وزاد عليها 3 أيام، هذه 6 أيام في شهر شوال تعتبر صيام 6 من شوال، والله أعلم. حديث الرابع والأخير تحت هذا الباب هما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. روى الطبراني في الأوسط، هذا حديث موضوع، قال عنه الألباني رحمه الله: موضوع، مكذوب في صحيح الترغيب 608، في ضعيف الترغيب، في ضعيف الترغيب والترهيب 608، الباب الذي بعده كتاب الصيام، الترغيب في صيام يوم عرفة لمن لم يكن بها، وما جاء في النهي عنها لمن كان بها حاجا. صيام عرفة ذكر تحت هذا الباب 10 أحاديث، 5 منها ضعيفة و5 منها صحيحة وحسنة، نذكرها في ختام شرحنا اليوم. هذه الأحاديث في الترغيب في صيام يوم عرفة لمن لم يكن بها، لمن لم يكن واقفا بعرفة، وما جاء في النهي عنها لمن كان بها حاجا. وهذه المسألة ذكرها أهل العلم، وبناء على هذه الأحاديث التي معنا وما جاء في الحديث الصحيح منها وما ورد في الأحاديث الضعيفة والمنكرة التي سنذكرها بعد قليل، اختلف أهل العلم في صيام يوم عرفة للحاج الواقف في عرفة، فمنهم من قال أنه لا يجوز له الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه، ومنهم من قال يجوز أن يصومه مع الكراهة، ومنهم من قال يجوز للحاج أن يصوم يوم عرفة إذا لم يشق عليه ولم يشغله عن الدعاء في يوم عرفة، ومنهم من قال يكره صيامه لمن يشق عليه ويشغله عن الدعاء يوم عرفة. يبقى الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصيام، فمن صامه أثابه الله عز وجل إن شاء الله إذا لم يشق عليه، أما إذا شق عليه وهو في سفر وهو في يوم عرفة وبلغت به المشقة والجهد وأتعبه وأشغله عن ذكر الله عز وجل، فهذا لا يجوز له أن يصوم بسبب المشقة الشديدة، فيبقى الأمر هكذا. حديث الأول عن أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم واللفظ له، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. هذا لفظ الترمذي، حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1010 رقم الحديث، ويدل على الترغيب في صيام يوم عرفة على العموم للحاج ولغيره. حديث ثاني تحت هذا الباب قال روى ابن ماجه أيضا عن قتادة ابن النعمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده، غفر له سنة أمامه وسنة بعده، يعني قبله، سنة أمامه يعني السنة القابلة، وسنة بعده السنة الماضية كما جاء في الحديث السابق يكفر السنة الماضية والباقية. هذا حديث قال عنه الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1011. الحديث الثالث حديث ضعيف عن عطاء الخراساني أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها يوم عرفة وهي صائمة والماء يرش عليها، فقال لها عبد الرحمن أفطري؟ قالت أفطر، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله بهذا اللفظ، رواه أحمد ورواته ثقات، هكذا قال. ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 609. حديث الذي بعده حديث صحيح، قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين، رواه أبو يعلى، قال عن الألباني صحيح في صحيح الترغيب 1012. الحديث الخامس الذي بعده أيضا صحيح لغيره، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه، ومن صام عاشوراء غفر له سنة. رواه الطبراني في الأوسط. قال عنه الألباني: صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1013. الحديث الذي بعده ضعيف، عن مسروق أنه دخل عائشة رضي الله على عائشة رضي الله عنها يوم عرفة فقال: اسقوني. فقالت عائشة: يا غلام اسقه عسلا. ثم قالت: وما أنت بصائم يا مسروق؟ قال: لا، إني أخاف أن يكون يوم الأضحى. فقالت عائشة: ليس ذلك، إنما عرف يوم يعرف الإمام، ويوم النحر يوم ينحر الإمام. أو ما سمعت يا مسروق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدله بألف يوم؟ هذا اللفظ لا يصح. قال الألباني: ضعيف في ضعيف الترغيب 610. قال بعد ذلك: وفي رواية للبيهقي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم. أيضا هذا ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 610. حديث الذي بعده حديث حسن لغيره، قال عن سعيد بن جبير قال: سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة، فقال: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدله بصوم سنتين. نعدله بصوم سنتين بهذا اللفظ. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وهو عند النسائي بلفظ سنة، بصوم سنة. هذا اللفظ قال عنه الألباني رحمه الله: حسن لغيره، حسن لغيره في صحيح الترغيب 1014. آخر حديثين في هذا الباب، باب الترغيب في صيام يوم عرفة، حديثان ضعيفان، الحديث التاسع والعاشر. الحديث التاسع عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام يوم عرفة قال: يكفر السنة التي أنت فيها والسنة التي بعدها. بهذا اللفظ قال عنه الألباني: منكر، حديث منكر ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 611. حديث الأخير ضعيف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. هذا حديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 612 رغم الحديث في ضعيف الترغيب. هذه الحديث العشرة بعدها قال الحافظ المنذري رحمه الله: قال الحافظ: اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة، فقال ابن عمر: لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وأنا لا أصوم. وكان مالك والثوري يختاران الفطر، وكان ابن الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة، وروي ذلك عن عثمان بن أبي العاص، وكان إسحاق يميل إلى الصوم، وكان عطاء يقول: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف أو يضعف عن الدعاء. قال الشافعي: استحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، فأما الحاج فأحب إلي أن يفطر لتقويته على الدعاء. وقال أحمد بن حنبل: إن قدر على أن يصوم صام، وأن أفطر فذلك يوم يحتاج فيه إلى القوة. هذه النقول نقل الحافظ المنذري في آخر هذه الأحاديث العشرة في آخر هذا الباب، باب ترغيب في صيام يوم عرفة. لا شك أن الحديث صحيحة في فضل صيام عرفة، في فضل صيام يوم عرفة، وأنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة ذنوب سنتين، وهذه الصغائر عند جمهور أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الصيام وعلى القيام، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، كما نسأله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.